يجري على القضبان ينسابك الثعبان، يجري على القضبان ينسابك الثعبان. صديقنا القطار، صديقنا القطار. في سرعة الشهاب، في خفة السحاب، في سرعة الشهاب، في خفة السحاب. ركوبه أمان ودربه مصان، ركوبه أمان ودربه مصان. صديقنا صديقنا، صديقنا القطار. صديقنا صديقنا، صديقنا القطار. يجري على القضبان ينسابك الثعبان، يجري على القضبان ينسابك الثعبان. صديقنا القطار، صديقنا القطار. تحلو به النزهة في الصيف والرحلة، تحلو به النزهة في الصيف والرحلة. صفارة الإنذار كي نحذر الأخطار، صفارة الإنذار كي نحذر الأخطار. صديقنا صديقنا، صديقنا القطار. صديقنا صديقنا، صديقنا القطار. يجري على القضبان ينسابك الثعبان، يجري على القضبان ينسابك الثعبان. صديقنا القطار، صديقنا القطار. في مفرق الطريق أو مدخل المضيق، في مفرق الطريق أو مدخل المضيق. يا فرحة الصغار إن أقبل القطار، يا فرحة الصغار إن أقبل القطار. صديقنا صديقنا، صديقنا القطار. صديقنا صديقنا، صديقنا القطار. يجري على القضبان ينسابك الثعبان، يجري على القضبان ينسابك الثعبان. صديقنا القطار، صديقنا القطار. كم قلدوا شكله، كم صفروا مثله، كم قلدوا شكله، كم صفروا مثله. يا سكة الحديد أشواقنا تزيد، يا سكة الحديد أشواقنا تزيد. صديقنا صديقنا، صديقنا القطار. صديقنا صديقنا، صديقنا القطار. يجري على القضبان ينسابك الثعبان، يجري على القضبان ينسابك الثعبان. صديقنا القطار، صديقنا القطار. صديقنا القطار، صديقنا القطار. صديقنا القطار.